السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا هو اللقاء التاسع من لقاءاتنا مفاهيم ينبغي تصحيحها. والمفهوم الذي معنا اليوم بإذن الله تعالى هو مفهوم المحبة. ومفهوم المحبة يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو رسول هذه الأمة المباركة، ولأن محبته دين، بل إن محبته من الإيمان صلى الله عليه وسلم. بل بيّن صلى الله عليه وسلم أن محبته لابد أن تكون في أعلى درجات المحبة. الإنسان بفطرته يحب والده، يحب ابنه، يحب زوجه، فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون فوق هؤلاء جميعا. لذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون كامل الإيمان، حتى أكون أحب إليه من الناس أجمعين. ولذلك لما سمع عمر رضي الله عنه هذا القول قال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، لا يكتمل إيمانك إلا بهذا، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، الآن أنت أحب إلي من نفسي. فدل ذلك على أن المحبة لابد أن نفهمها كما أرادها الشرع. فالمحبة ليست كلاما كما يفهمها البعض. ليست المحبة أن تقول إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يتغنى الناس بقولهم حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن هذه المحبة التي هي درجة من درجات الإيمان ومن أعلى درجاته، لابد أن يكون لها شروط ودلالات حتى يتبين أن العبد صادق في ذلك. إن هذه المحبة قد تكون سببا في أن يجتمع العبد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يسأله عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ فقال: أما إني لم أعد لها كثير صلاة أو صيام أو نحو ذلك، غير أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. لذلك فرح الصحابة رضي الله عنهم بهذا الحديث فرحا كبيرا. فهذه المحبة التي ترفع العبد إلى هذه الدرجة لها دلالات حتى يكون العبد صادقا في هذه المحبة. ومن هذه الدلالات أن العبد يحب من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدا وجب عليك أن تحبه، إن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه، فيجب علينا أن نحبهم إن كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يختص بعض أصحابه بزيادة في الحب، كما كان يختص أسامة بن زيد مثلا رضي الله عنه. لذلك كان الصحابة يحبون أسامة ويقدرونه أحيانا أكثر من أبنائهم، وذلك عملا بهذا الحب. لذلك عمر رضي الله عنه لما كان أميرا للمؤمنين وأعطى الناس عطايا، ففرق عمر رضي الله عنه بين ابن عمر وبين أسامة ابن زيد، أعطى أسامة أكثر مما أعطى ابن عمر، فلما تحدث الناس بذلك لابن عمر: لماذا أعطى أمير المؤمنين أسامة أكثر منك؟ فذهب ابن عمر رضي الله عنه إلى أبيه عمر وهو أمير المؤمنين يسأله: لماذا أعطيت أسامة أكثر مني؟ فإنه لم يشهد من المشاهد أكثر مما شهد، ليس هناك فضل يراه ابن عمر رضي الله عنه لأسامة عليه. فقال عمر رضي الله عنه: ذلك لأن أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، ولأن أبا أسامة وهو زيد رضي الله عنه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك عمر. فكان هذا هو المقياس، حب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحب من يحب. عمر رضي الله عنه كان يقول للعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقسم على ذلك رضي الله عنه، يقول: إن إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب أبي، ذلك لأني أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إسلامك أكثر من حبه إسلام الخطاب أبي. هذه الدلالات أن العبد يحب من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من هذه الدلالات التي تثبت صدق هذه المحبة وتجعل المحبة واقعا عمليا، أن يحب العبد ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الأعمال التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الصلاة وجعلت قرة عينه في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجود والكرم والإنفاق. كان صلى الله عليه وسلم يحب الأعمال الصالحة. فلذلك العبد الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقا لابد أن يحب ما يحب. من دلالات المحبة التي تثبت أنها حب صادق أن يبذل العبد من أجل هذا الدين الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، يبذل من أجل كتاب الله، يبذل من أجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبذل من أجل الحفاظ على هذا الدين، يبذل من أجل نفع هذه الأمة المباركة التي هي أمة النبي صلى الله عليه وسلم مهما كلفه ذلك. لأن كان زيد بن حارثة أبو أسامة الذي تحدثنا عنه رضي الله عنه كان عبدا عند السيدة خديجة وأعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أخذ من أهله في الجاهلية وبيع في مكة فوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم أهله بذلك بعد زمن من البحث أتوا إليه، أتى أبوه وأتى عمه إليه وأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يشتروه بأموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم عرضا آخر، قال لهم: خيروه، فإن اختاركم فهو لكم دون مال. لذلك قالوا له: أنصفت. ولا يتصورون أبدا أن يختار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يختار أن يكون عبدا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يكون حرا مع أبيه وأمه وأعمامه وأهله. وهؤلاء حرم منهم من زمن. فلما خيروا زيدا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم، اختار زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي المحبة، هي بالفعل زي ما كفار مكة كانوا يقولون: ما رأينا أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، ما شفناش أبدا حب حقيقي مثل هذا الحب، يعني يفدونه بأنفسهم وأهلهم وأموالهم. هذا هو الحب الحقيقي. العبد الآن قد يسمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعتدى عليها، وقد يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي نفسه يعتدى في سيرته وفي عرضه وفي دينه. العبد لا يحرك ساكنا، فكيف يكون محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا؟ حب النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم جدا، هو أمر قلبي لكن له دلالات عظيمة، لأنه ركن عظيم من أركان الإيمان. حب النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن يكون العبد مؤدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون مؤدبا مع سنته، كما يقول ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى: وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا. فله حرمة صلى الله عليه وسلم، فمن الأدب أن نتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أصحابه من حبهم له يتأدبون معه أعظم الأدب. كان أبو بكر رضي الله عنه يتقدم في الصلاة، فإذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك في يوم من الأيام لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح بين المسلمين، وتقدم أبو بكر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصفق الناس ذلك قبل تشريع التسبيح في الصلاة، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثروا التصفيق التفت، فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى، فتأخر. فلما قضى صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تبقى مكانك إذا أمرتك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولأبي بكر بكل خطوة إلى الوراء تقدم إلى الأمام تنقطع فيها أعناق المطي، يعني رفعه الله بذلك درجات يصعب على الناس أن يدركوه بهذه الخطوات التي رجعها تقديرا وتأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان كبيرهم وصغيرهم هكذا. ابن عباس رضي الله عنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وحده فانخنس، يعني رجع، فجذبه النبي صلى الله عليه وسلم ليجعله بجواره لأنه يصلي معه وحده، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته رجع مرة أخرى. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته سأله: ما منعك أن تكون حذائي إذ أمرتك، يعني بجواري وأنا أمرتك وجذبتك؟ فقال ابن عباس: وهو ما زال صبيا صغيرا، لكن هذا هو روح الأدب الذي كان يعم هذا المجتمع الطاهر. فقال ابن عباس رضي الله عنه: أيجوز لأحد أن يكون حذاءك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يتصور يجوز لأحد حتى ولو في الصلاة أن يقف بجوارك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان عمر يمنع أن يرفع أحد صوته في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدبا معه صلى الله عليه وسلم وهو ميت. وكان مالك رضي الله عنه إذا جلس يحدث الحديث اغتسل ولبس أحسن ثيابه وتمكن في مقعده وجلس في صدر المجلس، فإذا سئل عن ذلك يقول: تأدبا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تحدث أحد وهو يتحدث كان يغضب ويقول: لا ترفع صوتك فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الدلائل التي تثبت المحبة الصادقة الحقيقية. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلاما، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم عمل قلبي وله دلالات، فكل شيء له دلالات تدل على صدقه، وما ذكرنا هو بعض هذه الدلالات لإثبات صدق هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.